إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج سلامة محمد حسين، يقول في رسالته: لأمر هام عندي تمنيت أن يحققه الله سبحانه وتعالى، نويت إن حققه لي المولى سبحانه وتعالى أن أقوم بعمل نذر، ولم أحدد شيئا معينا. يقول السائل: فما يلزمني في ذلك وقد حقق الله سبحانه وتعالى ما أرجوه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الإنسان في شأن الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول تعالى في سورة الحج: وليوفوا نذورهم. وفي الحديث الشريف: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفي وقعت السؤال: نوى صاحبه التزام طاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تحقق له طلب معين يتمنى تحقيقه، وأنه لم ينوي شيئا معينا، ويسأل ماذا يجزئه. يقول ابن رشد من فقهاء المالكية: اختلفوا في النذر المطلق، أي الذي ليس له، أي الذي ليس يعين فيه النادر سوى أن يقول علي نذر. فقال كثير من العلماء: في ذلك كفارة يمين لا غير. وقال قوم: أقل ما ينطلق عليه الإسم من القرب صيام يوم، أقل شيء من الصيام، أو صلاة ركعتين. وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة ابن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين. وأما من قال وهي فضيلة الدكتور كفارة اليمين، نريد يعني أن نذكر السادة المستمعين، كفارة اليمين وردت في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد هذه الخصال الثلاثة فعليه أن يصوم 3 أيام، ولكن يبدأ بإطعام 10 مساكين. إن لم يقدر على الإطعام أو على الكسوة في الحالة دي عليه أن يصوم الأيام الثلاثة. في واقعة السؤال هنا فضيلة الدكتور سيف، يعني في واقعة السؤال، يعني إذا استطاع أن يأتي بأقل ما ينطلق عليه، الأفضل عليه كفارة اليمين، لأن الحديث واضح بإطعام 10 مساكين. إيه نعم، بإطعام 10 مساكين. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمعة الحاجة أم محمود، تقول في رسالتها: الأيام التي أوصى بصيامها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي 13 و14 و15، لو صادفت هذه الأيام يوم الجمعة هل هناك كراهية؟ أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم 13 و14 و15 من كل شهر، وتسمى بالأيام البيض لوجود القمر في حالة يعني إضاءة طيبة، ولا مانع أن يصومها يعني من تعود الصيام حتى لو كانت في يوم الجمعة، يعني أحد هذه الأيام فلا بأس. لماذا؟ لأن الأيام متتابعة، سواء أن يكون يعني يوم 13 أو 14 يعني أو 15. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج أبو أحمد من حي المشتل بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما هو الحد الذي يسمح فيه بالمرور أمام المصلي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسن للمصلي إماما كان أو مأموما أن يتخذ لنفسه سترة يصلي إليها وتمنع مرور الناس أمامه، وخاصة إذا كان في مكان يمر منه كثير من الناس. فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي وليقترب منها. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية ابن ماجة: فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. فضيلة الدكتور محسن، السائل هنا يسأل عن الحد الذي يسمح فيه بالمرور أمام المصلي، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي، ولم يقل أمام المصلي. نعم، الحد هو الذي يتيح له السجود، مساحة أو مسافة السجود، ما زاد عن ذلك فهذا يباح فيه المرور ولا يكون بين يدي المصلي. لذلك كانت يعني الألفاظ في الحديث النبوي الشريف محددة، واضح، بين يدي المصلي. نعم. وفي هذا الحديث نهي أكيد ووعيد شديد في المرور بين يدي المصلي، وفيه الأمر أيضا باتخاذ سترة وحائل أمام المصلي ليمنع المرور من أمامه. نهاية سجوده؟ نعم، يضع حائل. نعم. وإذا كان الإنسان يصلي وهو مفترش سجادة صلاة، فنهاية حدود هذه السجادة أو هذا المكان الذي يصلي فيه. الإمام ابن قدامة في كتابه المغني قال: فإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه، وقام ذلك مقام السترة. وقد رأى الأحناف والحنابلة وغيرهم أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لأنه فيه الزحام والناس كثيرون بمكة لأجل قضاء نسقهم ويزدحمون فيها، ويشق في المسجد الحرام والمسجد النبوي التحرز من المرور بين يدي المصلي، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس. ويجب علينا أن نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا الحرص على عدم المرور أمام المصلين لما فيه من الإثم إن مر أي شخص بين يدي المصلي، وبخاصة إن كان متعمدا، وأن الأولى والأفضل أن ينتظر المصلي إلى أن ينهي الصلاة ثم يمر، أو يبحث له عن ممر آخر. وعلى أي حال فإن المصلي لا تبطل صلاته إذا مر أمامه أحد أثناء هذه الصلاة، وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء فيها. فضيلة الدكتور محسن، إذن الحرج مرفوع في بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف للزحام الشديد. فللزحام أحكام يجب أن تراعى. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نرحب برسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @er.eg. حتى نلقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.